على ظهرها الرحل يعني وعبيت له على أنه يريد أن يسافر، فأتى بالصفرة فأكل رضي الله تعالى عنه قبل أن يسافر، فسأله هذا الرجل فقال له هذا الفعل الذي تفعله أنت وأنت في صوم رمضان وأنت للساعة ما خرجت إلى السفر ولم تسافر، هل هذا الفعل سنة؟ قال سنة، يعني فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن يكون الحديث مرفوعا لأنه قال من السنة. طيب بعدين آسف في هذا الحديث حجة لمن جوز للمسافر الفطر في يوم سافر في أثنائه. نعم. وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وقال الأئمة الثلاثة لا يفطر. لا يفطر، يعني أن الإنسان إذا إذا إذا لم يجاوز البلد ولم يجاوز حدود البلد لا يجوز له أن يفطر. نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم لما سافر عليه الصلاة والسلام نعم ما فطر إلا في السفر، ما سفر قبل السفر. الرسول عليه السلام خرج من المدينة باغ إلى مكة، نعم، حتى بلغ قراع الغميم. بعد ذلك قيل له يا رسول الله إن الناس اشتد عليهم الصيام فأفطر في السفر ما أفطر قبل السفر. هذه مذهب الأئمة الثلاثة. وعند الإمام رحمه الله الإمام أحمد عنده رواية يوافق الأئمة بأنه لا يجوز الفطر، وفي رواية عنده أخذ بهذا الحديث كأنه عمل بهذا الحديث وعمل بالحديث الآخر. ولئمة الثلاثة لا يقولون بهذا الذي قال في سيدنا أنس، وإنما يقولون على أن الرسول ما روي عنه عليه الصلاة والسلام على أنه أفطر قبل السفر، بل بعد أن يأخذ في السفر ويذهب في السفر ويخرج من البلد، فإذا شاء المسافر أن يفطر بعد ذلك حال كونه باشر السفر وحال كونه قد عمل في السفر، وأما قبله لا. طيب، محتجين بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفطر في يوم خروجه من المدينة في رمضان عام من هو الوحيد. المحتجين الأئمة الثلاثة وهو الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله تعالى، ورواية عن أحمد يوافقهم فيها، محتجين بأن الرسول لم يبلغنا على أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم على أن قال على أن الرسول أفطر قبل خروجه من البلد، بل حتى يجاوز البلد ويشرع في الإيه ويشرع في الطريق. نعم. طيب، بل صام حتى بلغ قراء الغميم. نعم. وقراء الغميم بينه وبين المدينة 7 أيام أو 8 أيام. والحديث في الصحيحين. قال الخطابي رحمه الله تعالى، والحديث مروي في الصحيحين يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم. قال الخطابي رحمه الله تعالى وهذا أخوت الأمرين. قال الخطابي شارح سنن أبي داود رحمه الله، معالم السنن على أبي داود رحمه الله من كبار العلماء وكبار المحدثين، قال هذا الذي قال به الأئمة الثلاثة أحوط الأمرين، لأنه هو الذي ورد عن الرسول وجاء في الصحيحين وهو حديث قوي فهو أحوط الأمرين. نعم. طيب، والإقامة إذا اختلط حكمهما بحكم السفر غلب حكم المقام. نعم، لأن الإقامة وهو للسعى ما سافر ولا باشر السفر، نعم، بل هو مقيم في البلد، والإقامة إذا خالطها عدم السفر فغلب المكان، فنقول الآن ليس هو بمسافر، ففعل سيدنا أنس إن صح عنه رضي الله تعالى عنه يعني لم يأخذ به الأئمة رحمه الله، لأنه قالوا على أنه هو في حال الإقامة للسعى ما باشر السفر ولم يخرج في السفر ولم يأخذ فيه، نعم، ربما على أنه بعد ذلك يحصل له على أنه ما لا يسافر، كيف يفعل بعد ذلك؟ كيف يتدارك الأمر؟ أما إذا شرع في السفر وهو الذي صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يفطر في البلاد قبل أن يباشر السفر، بل لا بد أن يشرع في السفر. طيب، ها، صومه يوم الدخول. قال الإمام تم الكلام في المسألة هذه، وسار المسألة هذه التي هو هل الإنسان إذا, إذا, إذا عزم على السفر وهو لم يأخذ في السفر للساع، هل يجوز له أن قبل أن يرتحل وقبل أن يمشي في السفر هل يجوز له أن يتعاطى الإفطار في حال الصوم في أيام الصوم؟ يعني سافر في رمضان، يريد أن يسافر في رمضان، نعم في يوم من رمضان، وقبل سفره هل يجوز له أن يتناول المفطر؟ والصحيح والأولى والأحسن ما قاله الأئمة الثلاثة رحمهم الله، وهو على أنه لا يفعل شيئا من الإفطار من الذي يفطر حتى يأخذ في السفر، كما أن الرسول عليه السلام لم يفطر إلا بعد أن باشر في السفر وأخذ فيه عليه الصلاة والسلام، وهو الأحسن والأولى والأحوط. نعم طيب، هذا الجواب على الإيه؟ على المسألة الأولى. عندنا مسألة ثانية، عندنا مسألة ثانية وهي يا سيدي قال بابه إيه؟ صومه يوم الدخول. صومه يوم الدخول، هذا يوم الخروج، كيف صومه إذا دخل من السفر؟ ماذا كيف الحكم؟ كذلك فيه حكم، ما تركوا شيء رحمه الله تعالى، نعم إلا ذكروه. نعم طيب، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ: بلغني أن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم. دخل وهو صائم، يعني سيدنا يقول سيدنا مالك رحمه الله تعالى الإمام الشهير رضي الله تعالى حجة الله في أرضه، الذي قال الشافعي فيه قال: جعلت مالكا بيني وبين الله، يعني إذا جئت يوم القيامة، وقال الشافعي يقول يعني معناته جعلت مالكا بيني وبين الله. إيش معنى كلام الشافعي هذا؟ يقول الشافعي رحمه الله: أنا إذا جئ بيوم القيامة عند الله وقال لي من أين أخذت الأقوال هذه وفعلت الأفاعيل هذه وقلت هذا مذهبي وهذا كذا، أقول يا الله رويت هذا ما رواه لي مالكا عن نبيك عليه الصلاة والسلام، نعم، فأنا أروي عن مالك الإمام المشهور وهو رضي الله تعالى عنه حدثني بهذه الأحاديث، وأنا جعلت الأحكام عليها، استنبطت الأحكام عليه، جعلت مالكا بيني وبين الله سبحانه وتعالى. فناهيك بمالك، وناهيك بالشافعي، وناهيك بالإمام أحمد، وناهيك بالإمام أبي حنيفة، وناهيك بالإمام سفيان الثوري وسوى بن حنينة والأوزاعي، وكل هؤلاء كلهم أئمة، غير أن الأربعة تلاميذهم حفظوا مسائلهم. الأربعة هؤلاء لو قال إنسان ليش الأربعة يذكرون والباقي لا يذكرون، نقول نعم، الأربعة تلاميذهم حافظوا على أقوالهم وسجلوها وكتبوها، نعم، وأما الباقون تلاميذهم تركوها، فلذلك تجدهم يقولون قال سفيان في بعض منتشرة مفككة متفرقة في الكتب، يقول قال سفيان، قال سفيان الثوري، قال سفيان بن عيينة، قال الأوزاعي، قال إسحاق بن راهوي إلى آخره، أبن راهوية إلى آخره، نعم، هؤلاء الأئمة رضوان الله تعالى كلهم أئمة، إنما الأربعة مراد الله سبحانه وتعالى أراد أن تكتب مسائلهم وتحفظ. نعم طيب، ظاهر هذا الحديث أنه يريد دخول المدينة بعد طلوع الفجر لأنه من أول اليوم، فصومه مستحب، قاله مالك المختصر. يعني على أن الإمام مالك رحمه الله تعالى استنتج، نعم، من هذا الحديث من فعل عمر، أن عمر رضي الله تعالى عنه سيدنا الخليفة الثاني الفاروق، نعم، إذا عرف على أنه يدخل بلده بعد الرجوع من السفر يدخلها في أول النهار، دخل وهو صائم لا يتعاطى إفطارا في الطريق، لأنه قال دحين بعد ساعتين أصل إلى البلد فأكون صائما مثل أهل البلد. فالإنسان إذا كان عرف نفسه أنه يدخل من أول النهار ولا يستغرق النهار في السفر، نعم، ولا يدخل في الليل، فالأولى له أن يدخل أن يدخل صائم حتى يكون صائما مع أهل البلد. نعم طيب، وإن دخل قبل الفجر وجب عليه الصوم. قاله الباجي: أما إن دخل قبل الفجر فوجب عليه الصوم، لأنه أدرك جزءا من الليل وأدرك النهار كله مع الناس في البلد، فيكون مقيما فيجب عليه أن يصوم. نعم. طيب، مقدار مسافة السفر. تم الكلام. هذا الجواب عن إيه؟ هذا الجواب عن السؤال، عن سؤال يقدر. لو قال إنسان: إذا كنت أنا مسافر وقربت من البلد وكنت أعرف أني أدخل البلد قبل يعني قبل الإيه بالليل، فنقول له يجوز لك أن تدخل فاترة. وأما إذا قال: أنا أعرف نفسي على أني أدخل يعني في الطريق، أقضي الليلة في الطريق، وإذا بعد صلاة الصبح بعد الساعة في الضحى أدخل البلد، فنقول له الأولى أن تدخل صائما. نعم. طيب، أخرج أبو داود أن دحية بن خليفة خرج. انتحن الباب الثاني، هذا السؤال الثاني. مقدار مسافة السفر. أراد أن يبين ما هو يعني مقدار السفر، السفر الذي يجوز أن الإنسان يفطر فيه كم مقداره، وهل هو بين العلماء مقدر أو هو في اختلاف بينهم رضوان الله تعالى عليهم. نعم. أخرج أبو داود أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية أقبة من الفسطاط، وذلك 3 أميال في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه أناس، وكره آخرون أن يفطروا هو أفطر، خرج إلى إيه؟ إلى سفر قريب، إلى سفر قريب لم يجاوز مرحلتين فأفطر رضي الله تعالى عنه. نعم. وكره آخرون ما يفطر، قالوا: لا، إن هذا السفر قريب. نعم. طيب، ولما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم عمرا ما كنت أظن أني أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك. يعني يقول على أنه لما طلبهم وقالهم أفطروا معي، نعم، قالوا: لا نريد الإفطار، بل نمكث على الصوم. فهو يعتقد على أن فعله من السنة، أن فعله الذي فعله وتعاطى الإفطار من السنة، وهو السفر الذي لم يكن مرحلتين فأكثر. نعم. فلما رأى على أنهم لا يفطرون ولا يفعلون بالسنة، قال: اللهم اقبضني إليك، يعني على أن الوقت قد تحول عما كان يفعله الرسول عليه الصلاة يعني ظهرت المخالفة من الناس من أهل الزمان. نعم. ففي هذا الحديث مقدار السفر. فعند العلماء الأئمة الثلاثة رضي الله تعالى أو جميعهم على أن السفر لا بد أن يكون سفرا طويلا، لا يجوز للمسافر أن يفطر وهو صائم. نعم. إذا كان في رمضان لا يفطر وهو صائم إلا إذا كان السفر مرحلتين عند الشافعي، يعني مرحلتين بسير الجمال، زي من هنا إلى عسفان، زي من هنا من مكة إلى عسفان، لأن من مكة إلى وادي فاطمة مرحلة، ومن وادي فاطمة إلى عسفان مرحلة. فإذا كان السفر مثل هذا فيجوز للمسافر أن يفطر، يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يصوم. نعم. هو بالخيار. وعند أبي حنيفة لا بد أن يكون 3 مراحل، قدروا ب3 مراحل، وإذا كان أقل من ذلك لا يجوز. وبعض العلماء مثل إسحاق أهل الظاهر قالوا: مطلق سفر، ولو كان السفر ليلة، ولو كان السفر، أخذوا بهذا الحديث وبمطلق السفر. نعم. طيب، قال الخطابي رحمه الله تعالى قال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن: اسم كتاب الله شرح به سنن ابي داود. نعم. قلت في هذا حجة لمن يحد السفر الذي يترخص فيه الإفطار بحد معلوم, ولكن يراء الاسم ويؤتمد الظاهر, الاسم يعني بالسين, لا بالثاء. يراعي الاسم, يراعي اسم السفر لا يراعي الايه. واحسبه قول داود واهل الظاهر, يعني داود واهل الظاهر يقولون مطلق سفر لو اردت ان تسافر لو ساعتين, عندهم يجوزون ان الانسان يفطر ولو كان ساعتين بالجمال. نعم, يقول مطلق سفر. لكن الأئمة الأربعة رضوان الله تعالى عليهم يقولون لابد أن يكون السفر طويلا, لأن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا سافر إلى محل قريب من المدينة إلى الغابة كان لا يفطر رضي الله تعالى, لأنه يعد سفرا صغيرا لا سفرا طويلا. نعم. وأما الفقهاء فإنهم لا يرون الإفطار إلا في السفر الذي يجوز فيه القصر وهو السفر الطويل, إما مرحلتان على قول الشافعي أو ثلاث مراحل على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم. وهو عند أهل العراق 3 أيام. أيوه, عند أهل العراق وهو مذهب أبي حنيفة. نعم. وعند أهل الحجاز 2 ليالٍ أو نحوهما. نعم. وليس الحديث بالقوي, وفي اسناد, وهذا الحديث الذي روي عن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه ليس بالقوي, ليس بالحديث الذي يحتج به. نعم. وفي اسناده رجل ليس بالمشهور. نعم. ثم ان دحية لم يذكر فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر في قصير السفر. ثم ان دحية هذا الرجل الصحابي, ولو قلنا انه صحابي لم يقل هذا الفعل من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. انما قال ان قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورغبوا رغب فيه ورغب عنه. اذا قال رغب فيه بمعنى احبه, واذا قال رغب عنه بمعنى ايش؟ تركه. ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه, يعني الذي لا يتابع ملة ابراهيم التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد, هذا رغب عن الشيء بمعنى لم يحب. واما اذا رغب فيه بمعنى احبه. نعم. طيب. ولعلهم انما رغبوا عن قبول الرخصة في الافطار اصلا. نعم. وقد يحتمل ان يكون دحية انما صار في ذلك الى ظاهر اسم السفر. نعم. وقد خالفه غير واحد من الصحابة, فكان ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم لا يرياني القصر والافطار في اقل من 4 برد. لابد ان يكون السفر 4 برد ولا يكون اقل من 4 برد. نعم. وهما عقه من دهية واعلم بالسنة. واخرج ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يخرج الى الغابة في رمضان فلا يفطر ولا يقصر السفر في المساء. أخرج أبو داود عن عبيد بن جبير رضي الله تعالى عنهما قال كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع, ثم قرب غداءه. قال جعفر في حديثه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة. مثل الحديث الاول الذي قال انه سفر قبل ان يخرج من بيته. نعم. قال اقترب, قلت الست ترى البيوت؟ قال ابو بصره أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال في حديثه فأكل فرفع أي مرس السفينة أو أبو بصرة فرفع أي مرس السفينة مرسى السفينة يعني على أن السفينة التي كان أول تمشي بالهواء كان لها مرسى إيش مرسى يعني على أن لها حبلا يرمى إذا أجاد أن تقف يرمون لها حبلا في البحر عشان تقف لا تروح يرمون لها حبلا مربوط فيها وفي الحبل هذا فيه شيء ثقيل يرمونه في البحر فإذا رموه في البحر تقف لأنه يمسك في تراب البحر فلا تمشي فلما أراد السفر رفع الحبل أو ذلك الشيء الذي يوقفها المرسى يعني الشيء الذي يوقف السفينة من عدم المشي يعني شيء يرمى في البحر عشان ايش لا تمشي نعم فرفع يعني رفع مرسى الشيء الذي يوقف السفينة إذا أراد وقوفها الذي الحبل الذي يوقفها نعم طيب وفي رواية لأحمد في مسنده فدفع بالدال وفي بعض الروايات ما يقول رفع فيقول دفع يعني دفع يعني أراد المشي نعم وفي أخرى له فلما دفعنا من مرسانا من مرسان يعني من موضع الوقوف نعم وما في مسند أحمد وعوده نعم وما في مسند أحمد أوضح من هذا نعم النوع الثاني المرض إيش في من الحيز الأول هذا يعني يقول على أنه إذا كان الإنسان إيش قال باب إيه سيد الأول السفر في المساء السفر في المساء يعني إذا كان الإنسان صائما وأراد أن يسافر في المساء إيش معنى المساء المساء بعد الزوال إذا دخل في المساء وهو صائم هل يجوز له أن يفطر أو لا يجوز له أن يفطر قد تقدم إذا كان السفر طويلا كما يقوله الجمهور العلماء والإنسان قد شرع في السفر وأخذ في السفر بعد أن يأخذ في السفر زي ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الجائز وأما قبل أن يأخذ في السفر لا يجوز نعم وإن كان فعله بعض الناس لكن الصحيح الآن الإنسان لا يفطر إلا حتى يسافر فإذا سافر وقطع في السفر وكان السفر طويلا الذي يريده فله أن يفطر وله أن يصوم إن تضرر بالسفر وخاف على نفسه الضرر فالأولى له أن يصوم وإن لم يخف على نفسه ضرر وكان قويا فالأولى له أن يكون صائما نعم كما تقدم عندنا في حديث الصوم نعم أول نعم النوع الثاني المرض هذا الشيء عندنا الشيء الذي يبيح لك أنك أيها المسافر أيها الإنسان الذي يبيح لك أيها الإنسان أنك تفطر في رمضان في الصوم الواجب نعم شيئان الأول السفر الثاني المرض نوعان ما عندنا شيء الأسباب التي تجوز لك أن تكون أيها الإنسان في شهر رمضان يجوز لك أنك تكون مفطرا نسألك يا شيخ ليش أنت أفطرت تقول لأني مريض جزرك ليه يعني سبق المرض نعم او تقول انا مسافر انا رجل الان مسافر ماشي في السفر فيصير الذي يسبب ويجوز لك ايها المسافر الصائم ان تفطر واحد من اثنين اما ان تكون مسافرا سفرا طويلا مرحلتان فاكثر او ثلاثة واكثر على مذهب ابي حنيفة نعم او تكون مرضا لا تستطيع فيه الصيام نعم طيب قال الله تعالى مو يكون مرض خفيف يعني مع صداع قليل او مع قادة تتسبب بهذه الاشياء لا لابد ان يكون مرضا مخيفا يبيح لك ان تقصر الصلاة نعم قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر نعم أي فأضطر فعليه القضاء. للمريض ثلاثة أحوال: أن توهم ضررا يبيه التيمم كره له في الصوم. بس نقف عنده جزاك الله أقرأ يا شيخ جزاك الله. عادي يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله وحفظنا والمسلمين أجمعين: بسم الله الرحمن الرحيم. دائما نذكر اسم الله ولا نستعين إلا به سبحانه وتعالى في جميع أمورنا، كما علمنا حبيبنا ونبينا صلوات الله وسلامه عليه. في جميع أمورنا لازم من الإيه؟ لازم من ذكر اسم الله البسملة، وهي ترياق ترياق في الأكل وفي الشرب وفي القيام وفي المشي. وفي دائما ذكر الله سبحانه وتعالى يكون مع الإنسان، نعم، في أكله وفي شربه وفي جميع أفعاله. نعم. طيب سيدي، كيفية العمل في قسمة التركات بطريقة تقريض المسائل؟ اقسم المسألة أو تصحيحها. يعني إذا أردت أن تقرض المسائل تجعلها قسمة القيراط، بأن كانت التركة يعني بيوتا، أو كانت التركة نعم فدادين، أو كانت التركة مزارع، يعني شيء لا ينقل، نعم، فيجعلها بالقراريط. وعند العلماء رحمهم الله تعالى قد جعلوا على أن إذا كان الشيء بالقراريط مثل البيوت مثل الفدادين مثل الأراضي، فهذه يجعل كل بيت 24 قيراط، أو تجمع تقول العقارات فلان المجموعة بالصفوق الفلانية، نعم، الصك الفلاني والصك الفلاني، لأن كل بيت له صك كما هو معول به الآن. كل بيت يملك بحسب صك. إيش معنى صك؟ يعني ورقة نعم مأخوذة من قاضي البلدة، من محكمة البلدة، على أن هذا نعم ثبت لدي أنا فلان ابن فلان على أن الدار الفلانية التي يحدها شرقا كذا، ويحدها غربا كذا، ويحدها جنوبا كذا، ويحدها شمالا كذا، هي ملك فلان الفلاني بنمرة كذا بقيد كذا بتاريخ كذا. هذا هو الصدق. فإذا كان إنسان يقسم ماله كله، نعم، ما يقسم، فيأتي الذي يقسم التركة يقول على أن الدور المجموعة بهذه الصفوف، الصك الأول للبيت الفلاني والبيت الصك الفلاني، مجموعة عشر بيوت، فيجعلها من 24 قيراط، فيكون لكل وارث في العشر الدور، للزوجة ثلاثة قراريط إذا كان عنده ذرية، ثلاثة قراريط مشاعة في العشر الدور، في كل دار له إيه؟ لا ثلاثة قراريط للمرأة تونها، أو لا ربع القراط إن لم يكن لها ذرية إلى آخره. طيب سيدي، في القراريط يعني نجعلها قراطا، والبيت 24 قراط. نعم. طيب، اقسم المسألة أو تصحيحها أو الجامعة على مخرج القراط وهو 24. يعني بعد أن تفعل المسألة، والمسألة تكون من الإيه؟ لأن المسألة لها إيه؟ لها جامعة أو لها إيه؟ أو ما تصح منها المسألة، اقسم ذلك المجموع على مخرج القراط. مخرج القراط كم؟ 24 قراط. نعم. واجعل المخرج هذا جزءا من الإيه؟ جزءا من القراط. نعم، كما سيأتينا بالعمل. نعم. طيب، هذه الطريقة تجري في كل طريقة سواء كانت مما يجزأ حقيقة أو تقديرا، إلا أنها في الأقار أكثر ويسمى تقريط المسائل. يعني يقول على لأن قد تقدم عندنا أن على أن التركة تنقسم إلى قسمين: إما أن تركة يعني المخلف الذي تركه الميت وخلفه الميت وذهب عنه وتركه لورثته، إما أن يجزأ. معنى يجزأ؟ يقسم ويحصل تقسيمه بأن كان نقود أو كان أو كان شيئا يعد، إما أن يكون نقودا أو شيء يعد، فهذا يقسم بحسب العد. نعم، نقول مثلا 100 رمانة 100 تفاحة لك هذا الميت، أو نخلة، أو 20 نخلة أو 30 نخلة له له له كذا من النخل، له ثلاثة نخلات 4 نخلات إلى آخره، إذا كان مما يعد. وإذا كان مما لا يعد كالبيوت وكالعقارات، وهذا يجعل كل بيت 24 قيراطا كما سيأتي، يعني هذا الذي لا يجزأ. نعم. وخارج القسمة يسمى قيراط المسألة. نعم. فاقسم عليه سهام كل وارث من المسألة إن كان أصم، ويسمى صامتا وهو ما لا يتركب من ضرب عدد في آخر، كثلاثة وخمسة وسبعة وستة. فاقسم عليه سهام كل وارث من المسألة إن كان أصم، فخارج القسمة هو نصيب ذلك الوارث. مثاله زوجة وابنتان وثلاثة أعمام. مثاله زوجة، يعني أراد الشيخ أن يبين لنا بالكيفية، يعني يخبرنا ويخبرنا كذلك بالمثال حتى نفعل، ويكون بالمثال يتضح الإيه، تضح لك المثال. وذلك إيش؟ نعم. زوجة، مات رجل عن زوجته، زوجة لمن؟ ميت. زوجة للميت، الإضافة كلها والانتساب لمن؟ للميت، زوجة للميت. ها. وابنتان، بنت للميت، بنت ثانية للميت، الإضافة كلها لمن؟ للميت مو للحي. نعم. وثلاثة أعمام، وخرع، عم للميت، عم ثاني للميت، عم ثالث للمين؟ للميت. النسبة كلها للميت، لا تغلط، لا تقول يعني ايه على انه للحي. نعم. فالزوجة هنا الزوجة كم نعطيها؟ الثمن. ايش نعطيها يا شيخ؟ نعطيها الثمن. ليه؟ وجود الذرية، لان الميت، لان معها بنات، بنات لمن؟ بنات للميت. والله سبحانه وتعالى يقول ولهن الزوجات او الزوجة الواحدة الثمن ان تركتم ايها الرجال الاموات ان تركتم ذرية. فهنا الميت ترك زوجة وترك بنتين، له ذرية ولا ما له ذرية؟ فوجود الذرية ولو واحدة منع الزوجة من اخذ الربع الى الايه، الى الثمن. ولهن ثم تركتم ان كان لكم ولد. نعم. طيب، فنعطي الثمن. والبنتين كم لهم؟ الثلثين. لهم الثلثين، فكانتين ولهن ثلثا ما ترك. طيب، ثمن هذا هنا كم؟ ثمن. هنا قلنا ايش؟ قلنا لهم ايش؟ الثمن. نعم، الثمن. نعم. ولهن هناك الثلثين. بعدين الأعمام لهم الباقي، عين الباقي، عصبة الباقي، عصبة الذي يبقى يقسم عليهم، يقسم عليهم على رؤوسهم الثلاثة. فالمسألة عندنا اجتمع ثمن وثلثين. المسألة من كم إذا جاءت ثمن مع الثلثين؟ 24. المسألة من كم يا شيخ؟ 24. من 24. ليه؟ لأن مخرج الثمن 8 ومخرج الثلث 3 وبينهما مضاربة. نضرب 8 في 3 بكم؟ ب24. لا يتفقان. ثمن 24 كم؟ 3 للزوجة من الدار. قسمنا ايه؟ قسمنا الدار 24 قسم. اعطينا الزوجة كم؟ ثمن الدار. ثمن الدار. واعطينا البنتين ثلثين الدار كم؟ 16. 8 و8 قسمناها بين البنتين، هذه لها ثمن، ثمن 4 لها ثلث، وهذه لها ثلث، والثلث مقداره كم؟ 8 و8 و8 صاروا كم؟ 24. إذا جمعنا 8 و8 16 و3 19. الباقي كم من 24؟ 5. لمن؟ للأعمام. سوي لهم حلزون للأعمام. طيب الخمسة ما تنكسر عليهم تنكسر، وعلماء الفرائض ما يبغوا الكسر، ما يبغوا الكسر، فنأخذ رؤوس الايه كم هم الأعمام؟ ثلاثة. نضربها في 24 نكبر المسألة، 3 × 24 باثنين وايه 70 يساوي 72. ضربنا 3 × 24 نضربها في كل الايه نضربها في 24 وما تحت، لأن كبرناها 3 × 24 = 72، 3 × 3 = 9، لأن 9 هي ثمن الايه ثمن 72. لما كبرت ها بقيت 3 تأخذ الزوجة 3 × 72، لا كما ضربت في 3 تضرب الايه تضرب السلم كله الذي تحت 24، 3 × 3 = 29، لأن بتسعة، لأن 9 هي ثمن الايه ثمن 72، كذلك 3 × 8 = 24 هي ثلث الايه كذلك هنا جينا في الخمسة، 3 × 5 بكم؟ 15. كل عم يأخذ كم؟ 5. يأخذ 5. علماء الفرائض ما يبغوا الكسر، يبغوا هكذا يكبروا المسألة، نعم، ولا يفوت عندهم شيء أبدا، ما يفوت شيء أبدا عند بالقسمة بالقسمة دي على علم الفرائض ما يفوت شيء أبدا، نعم، إلى آخره، نعم. طيب أصل المسألة من 24 وتصح من 72. نعم. وللزوجة 9 من 72 مصح المسألة. كأن الأربع وعشرين وسلمها كأنه مضروب عليه، كأنه مضروب يعني انتقلنا منه، بس نجعله هنا نقول هنا أصل المسألة، أصل المسألة، هذا أصل المسألة. هنا نقول 72 تصحيحها صحت من كم؟ من ايه؟ من 72. فصار الان الحكم على فين؟ الحكم في 72، الحكم في 72، نعم. طيب ولكل بنت 24 ولكل عم 5 اقسم مصحح المسألة وهو 72 في مصحح المسألة. لذلك احنا قلنا اصل المسألة تصحيحها، هذه 72 اقسمها على خارج الايه القراض، على القراض كم مخرجه؟ 24. اقسم 72 على 24 كم فيها؟ 3. فيها 3 وثلث، فيها 3 والبس 3 فقط، 3 بس 3 72، 3 × 24 بكم؟ ب 72. صار هذا الثلاثة يسمى ايه؟ قيراط المسألة، هذا قيراط المسألة. فهنا اذا اردت ان تقسم فتأتي بالقيراط، القيراط كم مخرجه؟ 3. كم مخرج القيراط؟ 24. تحط هنا 24 قيراط، قيراط مقدار البيت، بعدين هذه الثلاثة تجعلها ضلع، تجعلها ضلعا. طيب هذا قراط المسألة الذي خرج، قراط المسألة الذي خرج وهو 3، هذا أصم وإلا ناطق أصم. أصم ليه أصم؟ لأنه لا ينقسم إلا على نفسه. عندنا قراط المسألة إما أن يكون أصم وإما أن يكون ناطقا، فالناطق الذي يتكون من ضرب عددين في يتكون من ضرب عددين، واما الذي لا يتكون الا من ضرب نفسه فيسمى ايه؟ يسمى اصم، زي 3، زي 7، زي 5، الذي لا ينقسم الا على نفسه، الذي لا ينقسم الا على ايه؟ بخلاف 9 مكون من ضرب 3 × 3، ضرب 3 × 3 يكون كم؟ 9. فهذه يسمى ناطق. 2 × 3 يكون كم؟ 6. فالستة يسمى ايه؟ يسمى عدد ناطق، العدد الناطق الذي يتكون من ضرب عددين في بعضهما، في بعضهما. 4 ناطق ولا غير ناطق؟ ناطق، لانه يتكون من 2 × 2 = 4. واما 3 ما يتكون الا من نفسه، ما ينقسم الا على نفسه، فيسمى هذا ايه؟ ثلاثة فهذا تضعه بنفسه تجعله وراء. وإذا أردت طيب بعدين أقرأ يا سيدي. اقسم مصحف المسألة وهو 72 على مخرج القيراط وهو 24 تخرج 3 هي قيراط المسألة. فاقسم نصيب الزوجة 9 على 3 قيراط المسألة. اقسم 9 على 3 الذي هي قيراط المسألة هناك. نعم يخرج فيها كم؟ 3 قراريط. 3 قراريط 3 في 3 في 9 خلاص هذه 3 من 24. شوف 3 نجعلها تحت ال 24 وايش بقي معانا؟ بقي معانا ايه؟ للبنت 9 من 9 ايش بقي معانا؟ صفر. اصفار حط الصفر تحت ال 3 حط الصفر تحت الايه؟ تحت الذي يبقى. ان كان بقي عدد نحطه تحت ال 3 ان لم يبقى عدد بقي صفر نحطه تحت ال 3 نضرب كذلك نقسم 24 حق البد على كم؟ على 3 فيها كم؟ 8 فيها 8 بأربعة وعشرين بقي معنا شيء بقي صفر هنا 8 اختها مثلها نضرب كذلك خمسة الايه نقسم خمسة الاخ العم على 3 فيها كم؟ فيها 1 بثلاثة الباقي 2 حط الاثنين تحت الثلث تحت الايه تحت الثلاثة ها وهنا 1 سأل لكل عم 1 قيراط وثلثا قيراط ها وثلثا ايه وثلثا قيراط. طيب نجمع نشوف هل ال 24 القيراط ترجع ولا ما ترجع 2 و2 4 و2 6 اقسم على 3 2 فيها كم؟ 2 كل 3 بقيراط. القيراط اذا اخذناه من هنا نبيعه هنا في هذا المحل بكم؟ 2 نبيعه ب3 كل قيراط كل 3 بقيراط كل قيراط لانه ثلث لما تقول ثلث قيراط ايش معناته ثلث قيراط؟ يعني كل 3 بايه؟ فهنا مجموع 2 و2 و2 6 الستة كم قيراط فيها؟ قيراطين اجمعها مع القراريط هنا ترتبها 2 1 3 1 4 1 5 و 8 13 و 8 1 و 3 24 رجعت القراريط سحت المزرعة سحت المزرعة. فإذا يكون للزوجة 3 قراري ولكل بنت 8 قراري ولكل عم 1 قيراط وثلثا قيراط يعني لهم لكل عم ثلثين قيراطين إلا ثلث قيراط ثلثين إلا ثلث قيراط ما كمل القيراط ما كمل الايه القيراط. نعم طيب هذا اذا كان قيراط المسألة ايه ها يا شيخ اذا أصم. كان قيراط المسألة اصم يعني لا ينقسم الا على ايه نفسي. على نفسي نجعله بعد الايه نجعله بعد القراريط اللهم علمنا. ولكل بنت 24 اقسمها ايضا على 3 قيراط على 3 قيراط المسألة باقي ربع. أنا طالع بديك الساعة ديك الساعة لأنه ماشي على الغروب. نعم طيب تخرج 8 قراريط فلكل بنت 8 قراريط. نعم. ولكل عم 5 اقسمها أيضا على 3 قيراط المسألة على 3 قيراط المسألة. نعم. يخرج 1 وثلثان فلكل عم قيراط 1 وثلثا قيراط. هنيك ماشي على الغروب يعني راح من الليل ساعة وربع راح من الليل ساعة وربع لأنه هنا يختلف وما هناك دائما على 12 على 12. نعم سيدي كل ده هذاك هذاك هذاك شرعي وهذا شرعي الحين بعض الناس يظن هذا على أنه أفرنجي مو أفرنجي هذا بل هو شرعي لأن الشرعي في في في في في في الدور يقول لك تصلي الدور على إيه على زوال الشمس على هذا زوال الشمس متى يكون الشمس تمشي إذا جاءت في وسط السماء ما لها زوال فلا زاد هنا وهنا، لكن وقت قصير، وقت قصير شوية كده اللي تمشي هنا فيأتي الزوال. فإذا جاء الزوال على جهة الشرق جاء الظهر، كل هذا هذا زوال شرعا وذاك غروب شرعا. نعم. إذا غربت الشمس من ها هنا فقد حل له حل الإفطار لمن للصائم. كل شرعي. نعم. الفرنجة حسابهم غير. نعم. طيب. وإن كان قيراط المسألة ناطقا وهو ما يتركب من ضرب عدد في آخر كأربعة وستة حله إلى أضلاعه حله فعله أمر، زي ما يقول حي المؤدي يقول حي على الصلاة، مع أنه مو صحيح، حي على الصلاة، حي على الصلاة بفتح له يعني أقبل على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. نعم. حي فعله اسم فعل أمر مبني على الفتح. نعم. طيب. وإن كان قيراط المسألة ناطقا حله إلى أضلاعه أي أجزائه التي يتركب منها. أيوة. ثم اقسم نصيب كل وارث على تلك الأضلاع مبتدئا بالأصغر واحفظ خارج القسمة، فإن بقي كسر فضعه تحت ذلك الأصغر، وإن لم يكن كسرا فضع تحته صفرا، ثم اقسم خارج القسمة المحفوظة على الضلع الذي قبل الأصغر وضعه تحته صفرا، وضع تحته صفرا إن كان خارج القسمة إن كان الخارج صحيحا، أو الكسر إن كان كسرا، أما الخارج الصحيح فضعه تحت الأربعة والعشرين لأنه قراريط، لأنه قراريط مثاله أربع زوجات. ليس كنت يا شادر، لأنه قراريط، لأنه قراريط بضم الطاء. ليه قلت لأنه قراريط؟ خبره ايه؟ خبر انه، خبر انه، وعند تنصب الاسم وترفع له خبر. وليش ما تقول قراريط بالتنوين؟ لانه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف صيغه منتهى الايه؟ منتهى الجموع. صيغه منتهى الجموع قراريط زي ما على وزن مفاعيله، على وزن مفاعيل. نعم. طيب. مثاله أربع زوجات.